وكان الله غفورا رحيما. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. Please.

What's